بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير الذي يتولى شرح أحاديث هذا الكتاب، فأهلا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. ما زلنا في كلمة الهرج وأقوال العلماء فيها. يقول الحافظ بن حجر في شرح كتاب الفتن من الصحيح: وأصل الهرج في اللغة العربية الاختلاط، وأصل الهرج في اللغة العربية الاختلاط، يقال هرج الناس اختلطوا واختلفوا، وهرج القوم في الحديث إذا أكثروا أو إذا كثروا وخلطوا. وأخطأ من قال نسبة تفسير الهرج بالقتل لسان الحبشة وهم من بعض الرواة، وإلا فهي عربية صحيحة. ووجه الخطأ أنها لا تستعمل في اللغة العربية بمعنى القتل إلا على طريق المجاز، لكون الاختلاط مع الاختلاف يفضي كثيرا إلى القتل، وكثيرا ما يسمى الشيء باسم ما يؤول إليه، واستعمالها في القتل بطريق الحقيقة هو بلسان الحبش. وكيف يدعى على مثل أبي موسى الأشعري الوهم في تفسير لفظة النبوية، بل الصواب معه الذي ادعى أنه وهم صاحب المطالع. نعم، صاحب المطالع كما تقدم في الحلقة السابقة. وكيف يدعى على مثل أبي موسى الأشعري في الوهم في تفسير لفظة النبوية، بل الصواب معه. واستعمال العرب الهرج بمعنى القتل لا يمنع كونها لغة الحبشة، وإن ورد استعمالها في الاختلاط والاختلاف كحديث معقل ابن يسار رفعه: العبادة في الهرج كهجرة إلي، أخرجه مسلم. وذكر صاحب المحكم للهرج معاني أخرى ومجموعها تسعة: شدة القتل. من صاحب المحكم؟ ابن سيدة. نعم، شدة القتل وكثرة القتل والاختلاط والفتنة في آخر الزمان وكثرة النكاح وكثرة الكذب وكثرة النوم وما يرى في النوم غير منضبط وعدم الإتقان للشيء، تسعة. وقال الجوهري: أصل الهرج الكثرة في الشيء، يعني حتى لا يتميز. أبو موسى الذي فسر الكلمة في الصحيح المراد به الأشعري، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس. نعم، راوي الحديث كما مر في كلام ابن حجر، وهو راوي الحديث بالفعل، يعني أعقبه بروايته، قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة. نعم، من حقق المبتكرات مبتكرات اللآلي والدرر، لما ذكر البوصيري الكلام مضاف إلى أبي موسى علقوا على أبي موسى ليترجموا له، اثنين الذين حققوا. نعم، فقالوا ماذا قالوا؟ علق على المبتكرات بقولهما: هو الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر المديني صاحب الأصبهاني صاحب السبعيات في الحديث والشرح المكمل، المتوفى سنة 81 و500. يقول أهل العلم، هذه كلمة كررها ابن حجر وغيره، يقول: إذا تصدى للأمر غير أهله فانتظر العجائب. نعم، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، قالوا هذا وهذا. فمثل هذا الكلام يمكن أن يقال يعلق على كتاب بهذه الطريقة. أقول: تأويل الشيء وتفسيره بما يؤول إليه، الذي مر بنا في كلام الحافظ بن حجر، يعني الكلام السابق يدل على أن القتل من معاني الهرج، يعني فرد من أفراده. نعم. نعم. وجاء في النصوص الشرعية تفسير العام ببعض أفراده. ومر بنا في كلام ابن حجر أن استعمال الهرج بمعنى القتل في لغة العرب على طريق المجاز. نعم. لكون الاختلاط مع الاختلاف يفضي إلى القتل، وكثيرا ما يسمى الشيء باسم ما يؤول إليه. هذا كلام ابن حجر. أقول تأويل الشيء، تفسير الشيء وتأويله بما يؤول إليه أمر معروف في لغة العرب، كما يقال للزوجين احذرا الخلاف والنزاع، احذرا الخلاف والنزاع، فيقال ما الخلاف؟ فيقال الطلاق. لماذا؟ لأنه يؤول إليه. ومن هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الحمو بالموت. نعم، تفسير النبي عليه الصلاة والسلام الحمو بالموت. يقول القرطبي في المفهم: خرج هذا مخرج قول العرب الأسد الموت والحرب الموت، أي لقاؤه يفضي إلى الموت، وكذلك دخول الحمو على المرأة يفضي إلى موت الدين أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج أو برجمها إن زنت معه، لأنه يفضي إلى الموت. فتأويل الكلمة بما تؤول إليه أمر معروف في لغة العرب. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: بيده هكذا، هو من إطلاق القول على الفعل، ومن إطلاق القول على الفعل كما جاء في صفة التيمم. فقال: بيده هكذا، يعني فعل. فحرفها الفاء تفسيرية، كأن الراوي بين أن الإماء كان محرفا، كأنه يريد القتل، كأن ذلك فهم من تحريف اليد وحركتها كالضارب. نعم. قال ابن حجر: لكن هذه الزيادة لم أرها في معظم الروايات، وكأنها من تفسير الراوي عن حنظلة، فإن أبا عوانة رواه عن عباس الدوري عن أبي عاصم عن حنظلة، وقال في آخره: وأرانا أبو عاصم كأنه يضرب عنق الإنسان. فهذا التفسير كأنه من الراوي عن حنظلة. في شرح ابن بطال قال أبو الزناد، قال أبو الزناد، من أبو الزناد هذا؟ يكثر عنه ابن بطال، ابن بطال يقول: قال أبو الزناد فيه من الفقه أن الرجل إذا أشار عن الكلام، نعم، ما يسعف في كونه الراوي. نعم. أولا أبو الزناد الراوي اسمه عبد الله بن ذكوان. أبو الزناد هذا ابن سراج، أبو الزناد ابن سراج من تصدى لشرح الصحيح وينقل عنه ابن بطال كثيرا. يقول: فيه من الفقه أن الرجل إذا أشار بيده أو برأسه أو بشيء يفهم به إشارته أنه جائز عليه. وفيه حجة لمالك في إجازة لعان المرأة الصماء البكماء، نعم، ومبايعتها ونكاحها، إذ الإشارة تقوم مقام الكلام ويفهم بها المعنى المقصود، ويفهم بها المعنى المقصود. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة من صحيح، خرجه الإمام البخاري في 13 موضعا. الأول هنا في كتاب العلم، باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكره. وسبق ذكر المناسبة الثاني في كتاب الاستسقاء، باب ما قيل في الزلازل والآيات. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. باب ما قيل في الزلازل. نعم. وكتاب الاستسقاء، وكتاب الاستسقاء، والحديث فيه تكثر الزلازل. نعم، يعني مناسبة الحديث للباب واضحة، واضحة، لكن ما مناسبة إدخال الزلازل في كتاب الاستسقاء؟ يقول الزين بن المنير: وجه إدخال هذه الترجمة، أولا بن المنير ممن خدم الصحيح، اثنان الزين بن المنير هذا له كتاب في المناسبات، في مناسبات الأحاديث للتراجم. ناصر الدين بن المنير له شرح أو له حاشية، شرح مختصر يكون حاشية على البخاري. يقول زين بن المنير: وجه إدخال هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء أن وجود الزلازل، أن وجود الزلازل ونحوها يقع غالبا مع نزول المطر، وقد تقدم لنزول المطر دعاء يخصه في الاستسقاء. نعم. فأراد المصنف أن يبين أنه لم يثبت على شرطه في القول عند الزلازل ونحوها شيء. نعم. بعيد. فيه بعد. ما يمكن أن يقال أحسن عليك أنه بعض العلماء ذهب إلى أنه يصلى للزلازل كما يصلى للكسوف مثلا. لو أدخله في كتاب الكسوف قلنا هذا الكلام. وأدخله في كتاب الاستسقاء. كتاب الاستسقاء. نريد علاقة ما قيل في الزلازل مع كتاب الاستسقاء. يعني الاستسقاء دعاء، طلب سقيا. فهل يدعى لرفع هذه الزلازل كما يدعى لنزول المطر؟ وقد يدعى لرفع المطر إذا كثر مثلا. نعم صحيح. يعني إذا زاد المطر، عندنا الأصل في الاستسقاء طلب السقيا، إذا زاد نزول المطر وخشي منه الضرر، نعم، طلب رفعه. كما أنه إذا وجدت الزلازل يطلب رفعها، لكن هل هناك خبر ثابت يستدل به على الدعاء عند حصول الزلازل؟ نعم، يجأر الناس إلى الله جل وعلا كما في أي مصيبة وأي كارثة من الكوارث، لكن هل هناك شيء مرتب عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع إليه؟ نعم. يقول: إدخال هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء أن وجود الزلزال ونحوها يقع غالبا مع نزول المطر، وهذا يحتاج أيضا إلى استقراء. وقد تقدم لنزول المطر دعاء يخصه، فأراد المصنف أن يبين أنه لم يثبت على شرطه في القول عند الزلازل ونحوها شيء. يقول ابن حجر: وهل يصلى عند وجودها؟ يعني هذا البحث بصلاة الكسوف أشبه. نعم، لأنها كلها آيات. وهل يصلى عند وجودي؟ حكى ابن المنذر فيه الاختلاف، وبه قال أحمد وإسحاق وجماعة، وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث عن علي، وصح ذلك عن ابن عباس، أخرجه عبد الرزاق وغيره. الموضع الثالث في كتاب الزكاة: باب الصدقة قبل الرد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي فيه، لا حاجة لي فيه. يهم هكذا؟ نعم، من الهم. نعم. نعم. كتاب الزكاة: باب الصدقة قبل الرد. لا تقوم الساعة حتى يكون كذا وكذا وكذا، حديث مطول. نعم. يقول ابن المنير ما ملخصه: مقصوده بهذه الترجمة الحث على التحذير من التسويف. الحث على التحذير، يعني لو قال مقصود بهذه الترجمة التحذير من التسويف، لسنا بحاجة إلى الحث على التحذير. نعم، تطويل هذا، أحيانا تعوز العبارة. التحذير من التسويف بالصدقة كما لما في المسارعة إليها من تحصيل النمو المذكور، لأن الزكاة زكاة ونمو وتطهير. قيل لأن التسويف بها يكون ذريعة إلى عدم القابل لها، إذ لا يتم مقصود الصدقة إلا بمصادفة المحتاج إليها، وقد أخبر الصادق أنه سيقع فقد الفقراء المحتاجين إلى الصدقة بأن يخرج الغني صدقته فلا يجد من يقبلها، ولذا على أصحاب الأموال أن لا يؤخروا صدقاته، لا سيما في أوقات الضرورات، لأن الأجور إنما تضاعف نعم بقدر الحاجة إلى هذه الأموال. نعم، فلا شك أن الصدقة على المضطر أفضل من الصدقة على المحتاج. نعم، لأن الضرورة أعظم، فعليهم المبادرة بإخراجها قبل أن تذهب الضرورة التي وجدت، تذهب الحاجة. نعم، وقد يأتي الوقت الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي فيه، وحينئذ لا قيمة لها. ولذا جاء التفريق بين من أنفق من قبل الفتح وقاتل ممن أنفق بعده، لأن الحاجة أشد. الموضع الرابع في كتاب المناقب في باب علامات النبوة في الإسلام قال: حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة. لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة، وهذه جملة من الحديث بطوله. وفي كتاب المناقب باب علامات النبوة: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان. والموضع الخامس في الكتاب والباب نفسه، أورده في هذا الباب مرتين متواليين. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. مناسبة علامات النبوة للمناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، كتاب المناقب ظاهرة، لأن علامات النبوة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزاته عليه الصلاة والسلام من مناقبه. ومناسبة الحديث لعلامات النبوة ظاهرة أيضا، لأن الإخبار عن الأمور المستدركة المستقبلة مما لا يدرك بالرأي، بل هو معجزة مؤيدة بالخبر عن الله عز وجل. الموضع السادس في كتاب التفسير: باب قل هلم شهداءكم. نعم، لغة أهل الحجاز هلم للواحد والاثنين والجمع. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الكتاب التفسير والترجمة: باب قل هلما شهداءكم. يقول العيني: مطابقته للترجمة ظاهرة. كيف ظاهرة؟ نعم، العيني جعل الترجمة على هذا الحديث: باب قول الله تعالى يوم لا ينفع نفسا إيمانها، هلم شهداءكم لغة أهل الحجاز، ثم ذكر الحديث وذكر بعده الطريق الثاني. يعني جعل الترجمة التي ذكرها البخاري في رواية أبي ذر، نعم، التي اعتمد الحافظ بن حجر ومشينا عليها، نعم، جعل الترجمة ترجمته على الموضع السابع: باب لا ينفع نفسا إيمانها. نعم، قبل الحديثين. وفي رواية أبي ذر جعل الترجمة: باب لا ينفع نفسا إيمانها، نعم، بعد الحديث الأول وقبل الثاني، بعد الطريق الأول وقبل الطريق الثاني. فهنا وجد الإشكال. وإلا لو كانت الترجمة على ما مشى عليه العين قبل الحديثين صارت المناسبة ظاهرة، لأنه في الطريق الأول قال: فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، والترجمة: باب لا ينفع نفسا إيمانها، إذن ظاهرة على كلام العيني، لأن هذه الترجمة متقدمة على الطريق الأول، فمناسبة الطريق الأول لهذه الترجمة ظاهرة. أيضا الموضع السابع في كتاب التفسير: إما بعد الطريق الأول وقبلهما الترجمة، أو الترجمة على صنيع الحافظ بن حجر مشى على رواية أبي ذر في كتاب التفسير باب لا ينفع نفسا إيمانها، قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية، والمناسبة ظاهرة، يعني ظاهرة، لكن الإشكال في الترجمة على الطريق الأول بقوله باب قل هلما شهداءكم. عادة البخاري أنه إذا يترجم بما يدل عليه الحديث، نعم، لكن هل في الحديث دلالة على قوله باب قل هلما شهداءكم؟ ما ليس فيه. البخاري رحمه الله تعالى إذا مر بشيء له أدنى مناسبة سواء كان من القرآن أو من السنة في طريق ليست على شرطه وفيها أو في على شرطه وذكرها في موضع آخر وفيها كلمة غريبة يناسب شرحها في هذا الباب، البخاري لا يتردد في إرادها، ولذا كتابه من أنفع ما دون في غريب الحديث وغريب القرآن أيضا. نعم، قل هلما شهداءكم، لغة أهل الحجاز هلما للواحد والاثنين والجمع، يعني بينما أهل نجد يرون المطابقة، هلما للواحد هلمي للمرأة للأنثى، هلما للمثنى، هلموا للجمع. نعم، والموضع الثامن في كتاب الأدب باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. كتاب الأدب باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج، قالوا وما هرج؟ قال القتل القتل. والمناسبة بين الباب والكتاب ظاهرة، حسن الخلق والسخاء مناسب جدا لكتاب الأدب، وما يكره من البخل كراهية البخل أيضا مناسبة للأدب. المناسبة بين الباب والكتاب ظاهرة، إذ أن حسن الخلق والسخاء من الأدب ويضاده البخل، ومناسبة الحديث فيه ويلقى الشح، نعم، ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة، إذ الشح المذكور في الحديث بخل وزيادة، فالشح أخص من البخل، فإنه بخل مع حرص، ومعنى يلقى يوضع في القلوب فيكثر، ويروى يلقى أن يعطى القلوب الشح. والموضع التاسع في كتاب الرقاق باب بدون ترجمة، قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. الحديث مطولا. كتاب الرقاق باب بدون ترجمة، مر بنا مرارا أن الباب بدون ترجمة بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله، والباب الذي قبله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. يقول ابن حجر باب كذا للأكثر بغير ترجمة، ولكشميهني باب طلوع الشمس من مغربها، نعم، وجاء في هذه الطريق حتى تطلع الشمس من مغربها مطابقة، وكذا هو في نسخة الصغاني وهو مناسب، ولكن الأول أنسب، يعني بدون ترجمة. يقول ابن حجر الأول يعني كونه بدون ترجمة أنسب، لأنه يصير كالفصل من الباب الذي قبله، ووجه تعلقه به أن طلوع الشمس من مغربها إنما يقع عند إشراف الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هو الساعة كهاتين كما في الترجمة. والمناسبة أيضا مناسبة هذا الكلام لا تقوم الساعة تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت هذا تخويف ترقيق للقلوب. مناسبة هذا لكتاب الرقاق ظاهرة، والرقاق جمع رقيقة وتجمع على رقائق، سميت هذه الأحاديث بذلك لأن في كل منها ما يحدث في القلب رقة. والموضع العاشر في كتاب استدابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة، قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. والمناسبة ظاهرة بلفظ الترجمة. نعم، يقول ابن حجر والمراد بالفئتين جماعة علي وجماعة معاوية رضي الله عن الجميع، والمراد بالدعوة الإسلام على الراجح، كلهم إنهم يدعي الإسلام. نعم، وقيل المراد اعتقاد كل منهما أنه على الحق. قال وأورده هنا للإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه كما عند الطبري من طريق أبي نظرة عن أبي سعيد النحوي في الباب، وزاد في آخره فبينما هم كذلك، لأنه قد يقول قائل مطابقة الحديث للباب ظاهرة، لكن لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة، كل منهم ينتسب الإسلام والكتاب كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. نعم، فهي تدخل في المعاندين. يقول وأورده هنا للإشارة إلى ما وقع في بعض طرقه كما عند الطبري من طريق أبي نظرة عن أبي سعيد نحو حديث الباب، وزاد في آخره فبينما هم كذلك إذ مرقت مارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق، فبذلك تظهر مناسبته لما قبله، يعني باب من ترك قتال الخوارج، الباب الذي قبله باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس منه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل ذا الخويصرة حينما استدرك عليه، وهو أصل الخوارج، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. والموضع الحادي عشر في كتاب الفتن في باب ظهور الفتن، قال حدثنا عياش بن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل القتل، والمناسبة ظاهرة، يظهر الفتن والباب ظهور الفتن والكتاب كتاب الفتن. والثاني عشر في كتاب الفتن أيضا باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور، حتى يغبط أهل القبور. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. وهذه مناسبة الحديث للباب ظاهرة، والباب لكتاب الفتن أيضا مناسبته أظهر. والثالث عشر في كتاب الفتن باب بدون ترجمة، قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، فذكره مطولا. يقول ابن حجر باب كذا للجميع بغير ترجمة، فهو كالفصل من الذي قبله، يعني باب خروج النار. وقال أنس أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وتعلقه به أن ذلك يقع في الزمان الذي يستغني فيه الناس عن المال، إما لاشتغال كل منهم بنفسه عند طرق الفتنة فلا يلوي على الأهل فضلا عن المال، فعند خروج النار التي تسوقهم إلى المحشر، إذا كان خلفك نار تسوقك صلى الله السلام والعافية، تلتفت على شيء؟ لا تلتفت على شيء. فعند خروج النار التي تسوقهم إلى المحشر يفر حينئذ، يعز حينئذ الظهر وتباع الحديقة بالبعير الواحد، ولا يلتفت حينئذ إلى ما ينقل ولا يلتفت حينئذ إلى ما ينقله من المال، بل يقصد نجاة نفسه ومن يقدر عليه من ولده وأهله. وهذا أظهر الاحتمالات وهو المناسب لصنيع البخاري، والعلم عند الله تعالى. كذا قال ابن حجر، والحديث أخرجه أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فهو متفق عليه. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، ونسأل الله تعالى يعصمنا وإياكم والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.